أما بعد، فيا أيها المؤمنون، ورد من حديث أنس عن الصادق المصدوق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سيدا اتخذ دارا، إن سيدا بنى دارا واتخذ فيها مأدبة، وبعث داعيا، فمن دخل الدار أكل من المأدبة ورضي عنه السيد. ألا وإن الدار الإسلام والمأدبة الجنة والسيد الله والداعي محمد صلى الله على محمد. ومأدبة الله أيها الإخوة جنته، وجنة الله سلعته، وسلعة الله ليست رخيصة. فقد أخرج الترمذي مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خاف أدلج. إذا كان إنسان له عدو يسير في الليل حتى لا يراه عدوه، من خاف أدلج، ومن خاف نار الله عز وجل جد في الهمة والطاعة. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على طلب الجنة جهدنا، ويحثنا عن الهرب من النار جهدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الجنة جهدكم، وفروا من النار جهدكم، وفروا من النار حتى تكون من المدلجين. أيها الأخ الكريم، وإنما يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على طلب الجنة لأنه رآها ورأى ما فيها من النعيم المقيم، وبهذا يفسر قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيها، أي في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال علماؤنا: في الجنة عينان تجريان. لمن الجنة؟ لمن ما فيها؟ لمن؟ قالوا: في الجنة عينان تجريان، لمن كان له في هذه الدنيا عينان تجريان، وفي الجنة قاصرات الطرف في الخيام. لمن؟ لمن قصر عينه في هذه الدنيا عن الحرام والآثام. في الجنة قصور غالية. لمن؟ لمن له في الطاعة همة عالية، وفي الجنة نعيم مقيم. لمن؟ لمن يؤمن بالله عز وجل ويستقيم. وفيها بساتين زاهرة. قالوا: لمن؟ قالوا: لمن له في طاعة الله عين ساهرة. فهل نحن أيها الإخوة ممن يوصف بهذه الصفات؟ ليسأل كل منا نفسه، والجواب بينه وبين الله: هل نحن من يتصف بهذه الصفات الذي بينها علماؤنا؟ أيها الأخ الكريم، نحن نعاني من قسوة قلب، ومن جمود عين، ومن تحجر مشاعر، فهيهات أن نكون من أهل الجنة إن لم يرحمنا ربنا عز وجل. يكتب الكتاب ويتكلم المتكلمون ويعظ الوعاظ، والقلوب في قسوتها هي القلوب، والمشاعر في تحجرها هي المشاعر، والعيون في جمودها هي العيون. ولعمر الله هذه القسوة من الشقاء، كما ورد عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربعة من الشقاء: قسوة القلب، وجمود العين، وطول الأمد، والحرص على الدنيا، أي على حرامها، والحرص على الدنيا. وقد ورد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبعد الناس عن الله قلب قاسي. قلب قاسي، ما سبب هذا البلاء؟ ما سبب هذا البلاء؟ ما سبب هذه العلل الأربعة أو الثلاثة أو الخمسة؟ سببها مرض واحد اعترى هذه الأمة في حاضرها، وقد اعتراها في ماضيها القريب، ولكنها انتبهت وتيقظت. هذا المرض هو الغفلة. على العموم، غفلة عن الله، وغفلة عن الآخرة، وغفلة حتى عن قضايانا الدنيوية الهامة، غفلة في كل مناحي الحياة. فلسنا في دنيانا بررة أتقياء فينصرنا الرب عز وجل، ولسنا فجرة أقوياء فنهزم عدوا، والله لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. وقد ذم الله عز وجل قوما هذه صفتهم، فقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعمل. أيها الأخ الكريم، إذا عرفت ذلك، وأن هذا المرض العام الذي أصابنا على أكثر مستوياتنا إلا ما رحم ربك، لماذا كان مرضا خطيرا؟ هذه الغفلة، لأنك تصبح فريسة سهلا لإبليس وجند إبليس وأعداء الإسلام والمسلمين. تصبح فريسة سهلة. نعم، هذه الغفلة عمت أكثرنا إلا ما رحم ربي. يروي أصحاب الرقائق أن رجلا سأل أبا القاسم، نعم، أحد علماء هذه الأمة، قال: يا شيخ، ما لنا يحدثنا الخطباء والوعاظ فلا نبتعظ؟ ما يؤثر ذلك في قلوبنا؟ وقد كان السلف على غير هذا، يتكلم خطباؤهم ووعاظهم فيتنبهون. قال: يا بني، إن علماء السلف أيقاظ، وكان الناس نواما، وطبيعي أن يحرك المستيقظ النائم فيجعله يقوم. أما نحن يا بني فعلماؤنا ووعاظنا نيام، ونحن موتى، وهيهات أن يحرك النائم الميت، هيهات. أيها الإخوة الكرام، فما هي مجالات هذه الغفلة؟ غفلة عن الله وذكره. نعم، تجد أحدنا يجلس في مجلسه فيحدثك بأمور الدنيا ساعات وما أبرعه فيها، فإذا حدثته بشيء عن ذكر الله تغير. إلا ما رحم ربي أيها الإخوة الكرام، مع أنه أنت عبد لله عز وجل، تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أي أنت عبد لله وستعود إليه، فأعد لهذه الرجعة وقفة، ثم أعد لذلك حسابا، ثم أعد لذلك جوابا. يقول ابن عمر: دخلنا على أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عز وجل عنها، كنا حدثينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله كان كل أمره عجبا، أتاني في ليلتي فدخل في فراشي حتى مس جلدي جلده، ثم قال يا عائشة ذريني أعبد ربي، ذريني أذكر الله. قالت والله إني لأحب قربك وأحب مرادك، افعل ما شئت. قال فقام من فراشه فتوضأ فأقل من الماء، ثم انتصب قائما يصلي، فتلا فبكى، ثم ركع فبكى، ثم رفع فبكى، ثم سجد فبكى، وما زال كذلك حتى جاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر، فرأى أثر الدموع في عينيه فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما يبكيك؟ قال وما ولم لا أبكي وقد أنزل الله عز وجل علي قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما لي لا أبكي. أرأيتم رقة قلبه وسرعة دمعة عينه؟ إن في الجنة عينين تجريان لمن له في هذه الدنيا عينان تجريان. فهل نحن من هؤلاء أيها الإخوة الكرام؟ ونحن في غفلة عن الآخرة والموت، نعم في غفلة عن الله وذكره. قال أحدهم ما أكذبكم إذا قلت لكم إن حماد بن سلمة ما رأيته إلا يعلم أو يصلي أو يسبح أو يذكر، ما رأيت حماد بن سلمة إلا هذا، ولو حلفت لكم على ذلك لكنت صادقا. هكذا كان السلم. أما الغفلة عن الموت وعن الآخرة فما أبعد ذكر الموت عن قلوبنا. إذا حدثته بذكر الموت قل لك اتركنا يا أخي، هي أنت مخلد؟ والله ما أنك مخلد. يروي علماؤنا أن شيخا صالحا حضر جنازة فصلى عليها ودفنوها، فلما أراد أن ينصرف الناس وقف صديق لهذا الميت على قبره عند انصراف الناس، قال يا حبيب يا صديق يا صاحبي، ما في أحد، لم يجب. فالتفت إلى القبر وقال أحبيب ما لك لا تجيب مناديا، أنسيت بعدي جملة الأحباب؟ نسيتنا؟ قال الشيخ فسمعت صوتا والله لم أرى شخصا يجيبه، شخصا لم أرى شخصا وإنما سمعت صوتا يجيبه. قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وترابي، أكل التراب محاسني ونسيتكم، أكل التراب محاسني ونسيتكم، أكل التراب محاسني ونسيتكم، وحجبت عن أهلي وعن أحبابي، فعليكم مني السلام، تقطعت مني ومنكم عقدة الأنساب. ما عاد في قرابة ولا عاد في نسب، بقي عمل صالح. أكل التراب محاسني ونسيتكم، وحجبت عن أهلي وعن أحبابي، فعليكم مني السلام، تقطعت مني ومنكم عقدة الأنساب. أيها الأخ الكريم، فاذكر أنك مقبل على الله، فأعد لذلك جوابا، وتيقظ وانتبه ولا تكن غافلا. أما غفلتنا الثالثة فعن قضايا أمتنا أيها الأخ الكريم. ما أبعدنا عن قضايا أمتنا المعاصرة الرهيبة المخيفة. أنا أسأل سؤالا، هل يمر في قلب أحدنا إذا خلى إلى نفسه ماذا يعاني إخوتنا في الأرض فلسطين؟ هل خطر على بال أحد منا أن يصوم يوما لله ثم يجعل ثمن هذا الطعام للمصابين في ذلك البلد الحبيب؟ هل يخطر على بال أحدنا أن يجعل أجرة خادمه في الشهر 400 درهما وعشرة، ثم يجعل هذه العشر لأولئك الذين أصيبوا في ديارهم وبلدانهم؟ هل نسهر 5 دقائق نشاركهم حزنهم؟ هل نبكي قتلاهم؟ هل نعطف على أيتامهم؟ هل تلين قلوبنا لأراملهم؟ الله أعلم من يتحرك. والله لن يتحرك لهذا إلا مسلم دخل الإيمان قلبه وعرف ربه وعرف نبيه وذكر الآخرة. فاذكروا ذلك أيها الإخوة الكرام. يروي رباح العبسي قال: اشتريت عبدا، فلما كان الليل قام يقوم الليل فلم ينم ولم يتركنا نيام. ففي الصباح قلت: يا هذا مالك، ما لم تنم ولم تترك أحدا ينام. قال: يا سيدي، إذا قمت من الليل ذكرت وحشة القبر فزاد همي، وأذكر وقوفي بين يدي ربي فيزداد غمي، وأذكر جنة ربي فيزداد شوقي، فكيف ينام يا سيدي من توزع قلبه بين الغم والهم والشوق؟ قال: والله أنت أحرى أن تكون السيد ونحن العبيد، أنت حر لوجه الله. اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل، قدم لآخرتك وإياك والغفلة. واسمع معي إلى قول محمد صلى الله على محمد: إن الله عز وجل لا يستجيب دعاء قلب غافل، لا يستجيب دعاء قلب غافل. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين.